إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة، ومن ذلك الاجتماع في مثل هذه المجالس الطيبة التي يذكر الله عز وجل فيها ويتدارس فيها العلم المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمع لنا والفضل والمنة لله في مثل هذه المجالس شرف الزمان وشرف المكان وشرف العلم. فالزمان والحمد لله زمان فاضل، والمكان مكان فاضل كيف لا، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شرف العلم فإننا في هذا المجلس بتوفيق الله سبحانه سنتدارس متنا من متون الاعتقاد. وليس يخفى يا أيها الأحبة أن علم الاعتقاد أشرف العلوم، وكيف لا يكون كذلك، وشرف العلم بشرف المعلوم. والله سبحانه وتعالى أشرف معلوم، فالعلم به وهو الذي يبحث في علم الاعتقاد لا شك أنه أشرف العلوم، والله أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم. نجتمع بعون الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس لمدارسة كتاب نافع مفيد في معتقد أهل السنة والجماعة، ألفه الإمام الشيخ العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله، المولود سنة 47 و300 بعد الألف، والمتوفى سنة 21 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد ليس يخفى على أبناء العصر فضله ومكانته، فإنه قد حاز قصب السبق في العلم وجودة الفهم وحسن الاستنباط من الكتاب والسنة، مع ما حباه الله عز وجل من صفات جميلة وخلال جليلة. أسأل الله أن يجزيه عن أهل العلم وطلابه خير الجزاء. هذا الكتاب هو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو متن مختصر في ألفاظه لكنه كبير في معانيه، وهو يمثل زبدة وخلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة، رتبها المؤلف رحمه الله على ترتيب أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. ومن مميزات هذه الرسالة إضافة إلى وجازتها أنها قد حوت اللب من معتقد أهل السنة والجماعة مع الدقة في الجمل والتحرير في العبارة وانتقاء أهم المسائل التي يحتاج المسلم إلى تعلمها.

بالهدى ودين الحق. نعم، الله عز وجل إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى ودين الحق هما كما بين أهل العلم العلم النافع والعمل الصالح، وهذان الأمران خلاصة رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العلم النافع والعمل الصالح خلاصة ما بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: رحمة للعالمين. هذه الكلمة منصوبة لأنها مفعول لأجله، والعامل فيها قوله أرسل، فالله أرسله لأجل أن يكون رحمة للعالمين. والعالمون جمع للعالم، والعالم كل جنس من المخلوقات، وجمع ذلك العالمون. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للإنس فحسب ولا للجن فقط، بل هو رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أرسله قدوة للعاملين، كان القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن أراد أن يكون له قدوة وأسوة فإنه لن يجد في أحد الأهلية الكاملة لذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعاقل المريد نجاة نفسه لا يجوز له ولا ينبغي أن يعدل عن الاقتداء بخير مقتدى به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو النبي المجتبى والرسول المصطفى، الذي كمله الله سبحانه وتعالى وأدبه واصطفاه بوحيه سبحانه وتعالى. فأي قدوة أعظم من الاقتداء برسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وحجة على العباد أجمعين. وكلمة العباد ها هنا المراد بها من أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن وجب اتباعه عليهم، وهم الإنس والجن منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا من الأمر المعلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. كل من وجد في هذه الدنيا من الإنس والجن منذ بعثته عليه الصلاة والسلام وإلى نهاية هذه الحياة، فإن كل أولئك مأمورون باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء به من عند ربه. وكونه صلى الله عليه وسلم حجة على هؤلاء جميعا هذا لا شك فيه ولا ريب، وهذا شأن كل الأنبياء والمرسلين. الله عز وجل إنما أرسلهم ليكونوا حجة على أممهم، فلا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، ومن أجل ذلك أرسل الرسل. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قد قامت ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، والعذر قد انقطع لدى كل من بلغه رسالة نبي من الأنبياء. فكيف بسيد الأنبياء وإمام الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومما يدل على ذلك أيضا أن الملائكة خزنة النار كلما ألقي فوج في النار فإنهم يتوجهون لهم بسؤال ما هو؟ ألم يأتكم نذير؟ إذن والله لا حجة لهم على الله عز وجل، قد حكم الله سبحانه وتعالى فيهم بالعدل. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، لكن ماذا كان منهم؟ فكذبنا. إذن لا حجة لهم على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. الله عز وجل قد بين الحق بيانا يقطع كل عذر، يريد الله ليبين لكم. والله عز وجل هو المبين، قال سبحانه: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والمبين على أحد تفسيريه هو الذي يبين الحق للعباد، فالله عز وجل يبين الأحكام والآيات ويفصلها ويفسرها سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم المنن الجسيمة على العباد التي تستحق منهم الشكر. كذلك يبين الله للناس آياته لعلكم تشكرون. كذلك يبين الله للناس آياته لعلهم يشكرون. فهذا من النعم التي تستوجب من العباد الشكر منهم لله سبحانه وتعالى. وهذا التبيين يكون في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة. ولذا فإن من الحكم التي لأجلها قدر سبحانه وتعالى أن تكون ثمة دار آخرة بعد هذه الحياة أن يكون هناك التبيين لما اختلف فيه الناس في هذه الدنيا. قال سبحانه: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كل ما اختلف فيه العباد في هذه الدنيا من المسلمين والكافرين فإن الله سبحانه وتعالى سيبينه يوم القيامة. قال رحمه الله: وبين به، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلاهما منزل، كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، إلا أن أحدهما وحي متلو والآخر وحي غير متلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أحاديثه لم يكن يتكلم من عند نفسه، وحاشاه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنته وأحاديثه، وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل هو المبين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ. ما الذي بينه الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة؟ قال: بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. إي والذي نفسي بيده. الله عز وجل قد بين كل ما يحتاجه العباد في أمر دينهم ودنياهم في الكتاب والسنة، إما بالنص، إما بذكر ذلك خصوصا، أو دخوله في العمومات، أو بنوع من أنواع الدلالة من فحوى وإشارة ومفهوم وإلى آخره. لا يمكن أن يكون ثمة شيء يحتاجه الناس في أمر دينهم أو حتى في أمر دنياهم إلا والجواب الناجع له في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر قطعي لا ينبغي أن يشك فيه. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ووصفه بوصف جليل، فقال: تبيانا لكل شيء. كل شيء تبيانه في هذا الوحي كتابا وسنة، لكن ليس كل أحد يهتدي إلى وجه البيان، إنما يحتاج هذا إلى العلماء الراسخين الذين يستنبطون هذه الأحكام. فالمقصود أن كل قضية ولها بيان في الشريعة، وكل مشكلة ولها حل في هذا الوحي، هذا شيء قطعي لا يجوز التردد فيه. بعض الناس يتوهم فيخطئ، وهذا خطأ، وأي خطأ؟ حينما يظن أن الكتاب والسنة إنما كان فيهما بيان كيف يعبد الإنسان ربه عز وجل، كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، هذا فحسب. نعم، الوحي المتلو وغير المتلو جاء فيه بيان ما يحتاجه الناس في عقائدهم، في عباداتهم، وفي كل ما يمس جانب الحلال والحرام، في جانب الأخلاق والمعاملة، لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل الشريعة واسعة شاملة في أحكامها، واجب أن يرجع إليها في كل صغير وكبير في هذه الحياة، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في كل أمور الناس. ولذلك تكفي أدنى مطالعة لنصوص الكتاب والسنة للوصول إلى هذه النتيجة. يا إخوتي، ما أطول آية في كتاب الله؟ آية المداينة. هل هذا جانب عقدي أو جانب عبادي، أو هذا راجع إلى معاملة يتعامل بها الناس؟ تأملوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا ما شئتم من الكتب المجموعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقارنوا بين أحاديث العبادة والأحاديث التي تعلقت بالمبايعات وبأحكام المزارعة وأحكام المساقات وكل ما يرجع إلى مباحث المعاملات، وما يرجع أيضا إلى مباحث أحكام الأسرة، وما يرجع أيضا إلى أحكام الحدود والقصاص وما إلى ذلك، وإلى ما يرجع إلى مباحث السياسة الشرعية وإلى غير ذلك، ستجد أن الأحاديث المتعلقة بهذه الأمور أكثر من الأحاديث المتعلقة بالعبادة. إذن وحي الله عز وجل وحي شامل لكل شيء من أمر الدين والدنيا، ولذا كان الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى أمر حتم لازم على جميع المسلمين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه كما أخرج هذا الإمام أحمد في السنة، قال: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه علما. هذا سلمان رضي الله عنه يسأله أحد المشركين فيقول: علمكم رسولكم كل شيء، حتى القراءة، يعني حتى كيف يقضي الإنسان حاجته. يقول ردا عليه سلمان رضي الله تعالى عنه: أجل، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستقبل قبلة برجيع أو بول، إلى آخر ما ذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن كل صغير وكبير في حياة الناس وأحوالهم، من سياسة الدول وإلى كيف يلبس الإنسان حذاءه، قد بين البيان الشافي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لأحد أن يطلب ما ينفعه في غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حقيقة الإيمان أن يحكم الإنسان شرع الله عز وجل في كل شيء، حتى في بيعه وشرائه ودينه واقتراضه، حتى في خلافه مع زوجه، حتى في نومه وأكله وشربه، في كل صغير وكبير. من حقيقة الإيمان أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. قال رحمه الله: بين بما بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. وقلنا بل ما هو أشمل من ذلك، كل مناحي الحياة المتعلقة بالذكور بالإناث بالأطفال بالكبار بكل جانب من جوانب الحياة. الإسلام يضع الحل الناجع لكل ذلك. ولو أن أهل الأرض أخذوا بهذه الشريعة العظيمة الواسعة الشاملة النافعة للناس، والله ما بقيت مشكلة إلا وحلت. لكنه مع الأسف إعراض أكثر الناس عن هذا الحق المبين، والله المستعان. قال رحمه الله: فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. مصداق هذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وكلامه رحمه الله هذا منتزع من هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء. لا أعلم في روايات هذا الحديث ثبوت كلمة المحجة، إنما قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وغيره: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا هو الذي كان منه صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله عز وجل، وما ترك شيئا ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى إلا وقد بينه البيان المبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: ما بعث الله من رسول إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فما ترك شيئا يقربنا إلى الله وينفعنا في أمر ديننا ودنيانا إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. لا شك أن الغرة في هذه الأمة هم الطبقة المتقدمة منها، وهم الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أي تزكية أعظم من هذه التزكية؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين من نظر في سيرتهم وحالهم بعلم وبصيرة وما من الله عز وجل عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ثم تلاميذهم الذين حملوا العلم والدين عنهم وهم التابعون عليهم رحمة الله، أشبه الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وأقوم الناس بسنتهم وسيرتهم. ثم تابعوهم الذين أخذوا العلم والدين عن التابعين، فكان هؤلاء الصحابة والتابعون وأتباعهم خيار الخلق بعد الأنبياء، لا شك في ذلك ولا ريب. قال: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ثبت في الصحيحين بألفاظ متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. وهذا يدلك يا عبد الله أن الخلافة قد دب في هذه الأمة، وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف كثير في كل شيء، هذه الأمة الخلاف فيها كثير، بل إنها قد غلبت اليهود والنصارى في الخلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على كم؟ على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يلتبس على منصف: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: هي الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، هؤلاء هم الجماعة، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن الخلاف أمر واقع لا شك فيه، لكن ثمة طائفة واحدة هذه هي التي ثبتت على الحق، وهم السلف الصالح، ثم من سار على نهجهم وسبيلهم. وهذا الذي ينبغي على كل مسلم أن يلحظه وأن يراعيه، وهو أن يسير على هذا النهج الذي كان عليه خيار هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون، وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. لا شك هذا حتم لا خيار فيه، أن يسير كل مسلم سيرة السلف الصالح، هذا شيء لا خيار لك فيه يا عبد الله، بل هو أمر واجب. إذا أردت النجاة، إذا أردت السلامة، فسر على ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث العرباض السابق: فعليكم، لما قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عقب على هذا ببيان سبيل النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي. وما اكتفى بهذا عليه الصلاة والسلام، بل عقب على هذا ببيان ما يوضح ويبين هذه السنة النبوية، ما هو التطبيق العملي لها، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن لا بد من اتباع نهج السلف في العبادة وفي العقيدة وفي الأخلاق، هذا أمر حتمي يا أيها الإخوة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين: مع أبي بكر وعمر وإخوانهما. وقال الله سبحانه: واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أولى الناس بهذا الوصف بعد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فأبشر يا عبد الله بالنجاة والفلاح والسعادة إن كنت متابعا لنهج السلف الصالح في الصغير والكبير، تقول بما قالوا وتسكت عما عنه سكتوا، وتفهم نصوص الكتاب والسنة بفهمهم، وتلتزم نهجهم في الاستدلال والتلقي إن كنت كذلك فأبشر بالخير. أليس الله سبحانه وتعالى قد قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قف مليا عند قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان. إذا أردت أن يكون لك حظ ونصيب من هذا الفضل الكبير فعليك بأن تتصف بهذا الوصف، أن تكون كذلك، لأن الحق قد جمع في مجموع السلف الصالح. هذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، أل في قوله الحق للاستغراق، الحق كله في مجموع هؤلاء السلف الأخيار، لا شك في هذا ولا ريب. وكيف لا يكون كذلك وقد توفرت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الصفات التي تقتضي أنهم الصفوة وأنهم الأقرب إلى كل حق وخير، وأنه لا يمكن أن يسبق أحدهم، أن يسبق أحد أولئك الأخيار إلى خير، لا يمكن، كل خير فلا بد أن يكونوا هم السابقين إليه، ومن بعدهم تابعون لهم فيه. مما يدلك على هذا أنك إذا نظرت إلى السبب الأول للتوفيق إلى الحق ألا وهو تقوى القلوب، فأين تجد في الناس من هو أعظم تقوى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم أتباعهم؟ أتجد في الناس من يستحق أن يكون أتقى الناس بعد الأنبياء غير أولئك الأخيار؟ الجواب بالتأكيد لا. وصدق ابن مسعود وروي نحوه عن ابن عمر وروي نحوه عن الحسن رحمه الله أنهم قالوا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا. وصف عظيم يدلك على أنهم ولا بد أن يكونوا أقرب إلى الحق والصواب. إذن هم أصلح الناس وأتقاهم. ثم الأمر الثاني أنهم أغزر الناس علما، العلم الذي ينفع، العلم بالكتاب والسنة، الفهم الدقيق الصحيح لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يتفوق أحد على الصحابة فيه. كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما، كيف لا وهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهدوه في دقيق حاله وجليله، كان القرآن ينزل وهم يشاهدون فيعلمون مواضع تنزيله، وبالتالي فهمهم للأدلة لا شك أنه أحسن الفهم. وهذا أمر مهم، كلما كان الإنسان أعظم علما كلما كان أقرب إلى الصواب. والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس، أعلم الناس بالذي ينفع بالكتاب والسنة. الأمر الثالث الذي يدلك على تقدمهم على جميع هذه الأمة أنهم كانوا أبعد الناس عن التكلف وعن الخوض فيما لا يعني، وهذا ولا شك له أثر سلبي على قريحة الإنسان وعقله وذكائه وتفرغ نفسه لتلقي الحق. ولذلك كان وصفهم الثالث في ذاك الأثر كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، لا يخوضون فيما لا يعني ولا يستنفذون قواهم في قيل وقال، إنما توفرت فيهم قواهم وأذهانهم وتفرغت قلوبهم لأجل النيل من هذا المعين الصافي من معين الوحي، فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الرابع الذي يدلك على تقدمهم في كل علم وعمل أنهم كانوا أعلم الناس بلغة العرب، ألسنة القوم كانت ألسنة صحيحة مستقيمة ما دخلتها عجمة. ولتعلم يا عبد الله أن الأئمة من عهد الشافعي رحمه الله ثم من بعده كانوا ينصون على أن من أسباب الابتداع في الدين الجهل بلغة العرب، وهذا شيء لا محل له بالنسبة لأولئك الأخيار، لأنهم كانت اللغة الصحيحة لهم سليقة، بل هم من أهل الاحتجاج، بل أرفعوا ما يكون في الاحتجاج والاستشهاد على الكلام الصحيح بعد الكتاب والسنة كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرب أقحاح ألسنتهم مستقيمة على جادة كلام العرب. إذن هذه بعض الأسباب التي تدلك على تقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين، تقدم الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين على كل من جاء بعدهم. إذن ينبغي على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يسير سيرهم وأن ينهج نهجهم إن كان يريد أن يكون من الناجين من الاختلاف والضلال في هذه الأمة. وهذا موضوع كبير وعظيم، فإن بقاء الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأمة كان أمنة من وقوع الفتن ووقوع الاختلاف في الدين في هذه الأمة. ثم بعدهم انصبت الفتن على الناس صبا، ومصداق هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الواقع يشهد بأنه بانخرام عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم دبت الخلافات وعظمت الفتن وتفرقت الفراق وتشعبت الأهواء واستولى على الناس أمر عظيم، إلا تلك الثلة التي تمسكت بالحق والهدى الذي كان عليه أولئك الناجون الأولون الخيرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فمن سار على دربهم وصل، كل من سار على الدرب وصل، فالذي يسير على درب أولئك سيصل إلى النجاة التي وصل إليها أولئك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه وصية في هذا الزمن المتأخر، زمن الغربة، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يراعيها وأن يتأملها إذا أردت أن تنجو من الاختلافات في العقائد وفي غيرها، فالزم ما كان عليه السلف الصالح تنجو بتوفيق الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال رحمه الله: نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. نبه هذا التنبيه رحمه الله لأجل ألا يظن أن المؤلف يزكي نفسه، إنما هو متحدث بنعمة الله. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. فليس المقام مقام افتخار وتزكية، إنما هو مقام بيان وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. قال: ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، اللهم آمين. بين المؤلف رحمه الله السبب الذي دعاه لأن يؤلف هذا المختصر في العقيدة، وذلك لأهمية هذا الموضوع. هذا أهم الموضوعات، وهذا أشرف الموضوعات، وهذا الذي هو من أعظم أسباب النجاة عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ما وقع في الناس من اختلاف كثير، ولأجل هذا كان تأليف أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، وهذه نقطة تحتاج إلى بيان نبينها غدا إن شاء الله. ما هو علم العقيدة؟ ما أهميته؟ ولماذا ألف المؤلفون فيه؟ وما هي الموضوعات التي يعالجها؟ كل ذلك مع ما يتبع هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله سوف يكون موضوع درسنا غدا بتوفيق الله عز وجل وعونه. أسأل الله أن يثبتني وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يلزمنا الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يتوفنا وهو راض عنا، إنه سميع مجيب الدعاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.